بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، كنا وقفنا على قول الناظم: فما فيه حد في الدنا أو توعد. شرع الناظم في شرح في تعريف الكبيرة. كيف نعرف أن هذا الذنب كبيرة؟ إما بالنص أو بالحد، أن ينص القرآن أو السنة على أن هذا كبيرة، فهذه تعتبر كبيرة ولا نحتاج إلى تعريفها ولا نحتاج إلى تطبيق التعريف عليها. مثل: اجتنبوا السبع الموبقات، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. هذه نصوص على أنها كبائر. ما ليس فيه نص يعرف بالحد. وهنا أراد أن يحد ويعرف الكبيرة. قال: فما فيه حد في الدنا أو توعد. هذا تعريف الإمام أحمد رحمه الله. قال: فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى، على نص أحمدي. يقول إن الكبيرة على نص الإمام أحمد ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. فما فيه حد، المقصود بالحد في اللغة المنع، الحد هو المنع، والمقصود به في الشرع عقوبة مقدرة شرعا تمنع من الوقوع في مثلها. عقوبة مقدرة شرعا تمنع من الوقوع في مثلها. مثال ذلك: السرقة فيها إيش؟ حد القطع. الزنا فيه حد الرجم والجلد. الحرابة فيها حد القتل والقطع والصلب والنفي. شرب الخمر فيه الحد، قذف المحصنات فيه الحد. فهذه الذنوب التي جاءت فيها حدود، جاء فيها عقوبات مقدرة شرعا، فهي كبائر. قال: فما فيه حد في الدنيا، يعني في الدنيا. وسميت الدنيا دنيا لدنوها وقربها، وأيضا لدناءتها وحقارتها. أو توعد بأخرى، يعني ما فيه وعيد في الآخرة، مثل أكل الربا. أكل الربا ليس فيه حد، لكن فيه وعيد: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لعن الله آكل الربا ومكيله وكاتبه وشاهديه. جاء فيه إيش؟ جاء فيه وعيد في الآخرة. قال: فسم كبرى، أي سمه كبيرة، على نص أحمد، يعني نص بمعنى منصوص، يعني على منصوص أحمد. وهذا التعريف الذي نص عليه الإمام أحمد قال القاضي أبو يعلى في كتابه العدة في أصول الفقه. وقد حد أحمد رحمه الله الكبائر بما أوجب حدا في الدنيا أو وعيدا في الآخرة. هذا نص الإمام أحمد. والإمام أحمد غني عن التعريف. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله إمام أهل السنة وصاحب المذهب المتبوع الشهير، وكان رحمه الله إماما من الأئمة. يقول الشافعي رحمه الله في ثناء على الإمام أحمد: والشافعي شيخ أحمد. الشافعي توفي 204 وأحمد توفي 241. يقول أحمد إمام، يقوله الشافعي: أحمد إمام في الحديث، إمام في اللغة، إمام في الفقر، إمام في الورع، إمام في الفقه، إمام في القرآن، إمام في الزهد، إمام في السنة رحمه الله. وقد قام مقاما عظيما في الإسلام شبيها بمقام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عندما ابتلى المأمون العلماء بفتنة خلق القرآن فثبت وثبته الله ونشر الله به السنة وقمع به البدعة رحمه الله. قال: وزاد حفيد المجد، أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن مبعدي. يعني زاد عن هذا التعريف، وزاد حفيد المجد لما ذكر حد الإمام أحمد وتعريف الإمام أحمد، قال أعقبه بتعريف ابن تيمية رحمه الله، حفيد المجد الذي هو شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن المجد هو جده، هو أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام، فالمجد هو عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية جد الإمام أحمد، لقبه المجد. وزاد حفيد المجد، الحفيد هو في اللغة ابن الابن، وابن البنت ماذا يسمى؟ سبط. ابن الابن يسمى حفيد، وابن البنت يسمى سبط. قال وزاد حفيد المجد زيادة على تعريف الإمام أحمد، أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن مبعدي، فيكون تعريف الكبيرة عند شيخ الإسلام ابن تيمية ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي عن صاحبه الإيمان أو لعن صاحبه، يكون أربع قيود عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مثل أو جاء الوعيد فيه بنفي الإيمان، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هنا نفى عنها إيش؟ الإيمان. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، دل على أن ترك الصلاة كبيرة من كبائر الذنوب. قالوا ولعن المبعدي، أو جاء في النصوص أن هذا الفعل صاحبه ملعون، وقوله لعن المبعدي هذا تأكيد، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، مثل لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. فإذا جاء في نصوص لعن عرفنا أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. هذا هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيكون حد الكبيرة عند شيخ الإسلام ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي عن صاحبه الإيمان أو لعن فاعله. نعم. يكفي، قال كشرك بدأ يمثل للكبائر، قوله كشرك هذه الكاف تدل على ماذا؟ تدل على التشبيه، لكن ما الفائدة منها؟ لا ليس التقسيم، الفائدة منها يريد أنه في ذكره لهذه الكبائر لا يحصر الكبائر، إنما يمثل لها. قال كشرك، الشرك هو أعظم الكبائر، أعظم الذنوب، وأعظم ذنب عصي الله عز وجل به هو الشرك، لذلك أخبر الله عز وجل أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأخبر الله عز وجل أن المشرك مفتري وضال، قال من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وقد حرم الله الجنة على المشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، يعني مسكنه النار، فالمشرك الجنة حرام عليه ومسكنه مأواه هو النار، وعد الله وسمى الله عز وجل الشرك ظلما، قال إن الشرك لظلم عظيم، وأخبر النبي أنه أكبر الكبائر، قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله، فليس هناك كبيرة أعظم من الشرك. وقال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الشرك بالله، فأهل الإشراك لا يدخلون الجنة، أهل الشرك الأكبر لا يدخلون الجنة إذا ماتوا على شركهم، وذنبهم غير مغفور، كل الذنوب حتى ولو كانت كبائر، من مات وهو مصر عليها، مصر عليها غير تائب منها، تحت مشيئة الله إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإذا عذبه فإنه لا يخلده في النار إلا الشرك، فإن الله لا يغفره، وصاحبه خالد مخلد في النار، ومأواه ومسكنه جهنم لا يخرج منها، وما هم بخارجين من النار. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: قم يا عمر فنادي في الناس أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة أو مسلمة. قال: كشرك وقتل النفس، هذه الكبيرة الأولى الشرك، وقتل النفس إلا بحقها، هذه الكبيرة الثانية. قلنا إن الناظم هنا كم ذكر من كبيرة؟ 72 كبيرة، هذه الكبيرة الثانية. قال: وقتل النفس إلا بحقها. القتل المقصود به إزهاق الروح، القتل في اللغة إزهاق الروح. والقتل الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب هو قتل العمد وشبه العمد. أما الخطأ فإنه ليس كبيرة من كبائر الذنوب، لأن القاتل غير متعمد. قال: وقتل النفس إلا بحقها. عرفنا أن القتل إذا كان بحق فليس كبيرة من كبائر الذنوب، لذلك قال الله عز وجل: والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا كان القتل بحق فإنه ليس كبيرة من كبائر الذنوب. أما إذا كان بغير حق فهو من أكبر الكبائر بعد الشرك. أكبر كبيرة بعد الشرك هي قتل النفس التي حرم الله. وهذه النفس التي حرم الله قتلها نفس من؟ نفس المسلم، النفس المعصومة. أحسنت، النفس المعصومة، حتى يدخل فيها ماذا؟ حتى يدخل فيها المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن، كل هذه أنفس معصومة لا يجوز قتلها، ومن قتلها فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وقد جاء الوعيد الشديد في حق القاتل، قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا كله تأكيد لعظم شأن هذه الكبيرة. ولما ذكر الله صفات المؤمنين قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، تجد أن القتل جاء بعد الإشراك بالله عز وجل. والذي يقتل نفس مؤمنة كأنه قتل الناس جميعا. قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الذي هو إيش؟ الشرك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فجعل القتل بعد الشرك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فهذه الكبائر مرتبة: القتل، الشرك، ثم القتل، ثم الزنا. وجاء في الحديث: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، في فسحة من دينه حتى يصيب هذا الدم، فإذا وقع في الدماء وقع في الحرج، هذا الله وإياكم من الدماء. وجاء في الحديث: لا، قتل نفس المؤمنة أعظم عند الله من زوال الدنيا، أعظم عند الله من زوال الدنيا. وكما قلنا لكم إن النفس يدخل فيها المعصوم، المقصود بها المعصوم، ويدخل فيها المسلم والذمي والمعاهد. لذلك جاء في الحديث: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من 40 خريف. وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في ماذا؟ في الدماء لعظمها. أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. كيف نجمع بينها؟ نعم، قلنا لك من الذنوب حقوق لله وحقوق الآدميين. حقوق الله أول ما يحاسب العبد على الصلاة، وحقوق الآدميين أول ما يحاسب عليه ويقضى فيه الدماء. قال وأكل الربا، وأكل الربا والسحر مع قذف نحدي. هذه الكبيرة كم؟ الكبيرة الثالثة، أكل الربا. والربا المقصود به باللغة الزيادة، وفي الشريعة زيادة ونسيئة في أشياء مخصوصة. جاءت الشريعة بتحريم الزيادة والنسيئة فيها، وهو على أنواع: ربا القرض، وربا الفضل، وربا النسيئة، وهذا مبسوط في كتب الفقه. الشاهد أن جميع أنواع الربا كبيرة من كبائر الذنوب. ولم يتوعد الله عز وجل على جريمة من الجرائم بالحرب إلا جريمة الربا. نعم، كيف؟ هذا في ربا القرض، هذا ربا القرض، لكن عندنا ربا القرض وربا النسيئة وربا الزيادة. نعم، كلاهما آكل الربا وموكله، كلاهما ملعون. حتى لو احتاج الحاجة لا تبيح الإنسان يرتكب المحرام. كيف؟ الإنسان ما يقول إما أسرق أو أرابي، لا، يتركها كلاهما. ما في خيار ثالث؟ ما الخيار الثالث؟ يصبر حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا. يعني هي انحصرت القسمة في سرقة وربا فقط؟ لا، ما يجوز. الحاجة لا تبيح الربا. الشاهد أن الربا كبيرة من كبائر الذنوب، وأخبر الله عز وجل أن الذين يأكلون الربا يحشرون يوم القيامة مجانين، يتخبطهم الشيطان. قد أثقل الربا بطونهم وانتفخت بطونهم من الربا. قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فتوعد الله آكل الربا بالحرب، من يطيق حرب الله عز وجل؟ لذلك ورد أنه يقال لآكل الربا يوم القيامة خذ سلاحك وقم حارب. يقول أحارب من؟ ويقال أحارب ربك الذي كنت تحاربه في الدنيا. لذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم الربا من الموبقات في قوله اجتنبوا السبع الموبقات، ذكر منها الربا، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء في الإثم. قال والسحر، هذه الكبيرة كم؟ الرابعة. والسحر مع قذف نحدي. السحر في اللغة ما خفي ولطف سببه، والمقصود به عقد ورقى وكلام يتكلم به ويكتب ويعمل يؤثر في المسحور وله حقيقة، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه وله حقيقة، خلافا للمعتزلة الذين قالوا إن السحر لا حقيقة له، بل له حقيقة، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة في تعلمه وتعليمه وفعله. فتعلمه كبيرة، وتعليمه كبيرة، وفعله كبيرة. قال الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا؟ يعلمون الناس السحر. وقال بعدها: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال بعدها: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال: ولكن الشياطين كفروا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال: ما له من خلاق. فعرفنا أن السحر كبير من كبائر الذنوب، لأنه كفر وتعليمه كفر وصاحبه لا خلق له في الآخرة ولا نصيب له، لا نصيب له في الآخرة. فدل على أن السحر كبير من الكبائر. وحد الساحر ضربة بالسيف. فلو قيلك لو طبقت حد الكبيرة على السحر، هل نحتاج إلى تطبيقها أو فيها نص؟ في نص: اجتنبوا السبع الموبقات. لكن لو لم يرد فيه نص، صاحبه حكم عليه بالكفر وأنه لا خلاق له بالآخرة، فنفي عنه الإيمان وبين وجاء الوعيد بأنه لا خلاق له بالآخرة. مع قذف نهدي هذه الكبيرة الخامسة. القذف هو الرمي بقوة، واستعمل هنا للرمي بالفاحشة. الرمي بالفاحشة، بفاحشة الزنا أو اللواط أو نحوها. وفاعل القذف يسمى قاذف، وجمعه قذاف وقذفة، كفاسق وفساق وفسقة. قاذف وقذاف وقذفة، كفاسق وفساق وفسقة. والقاذف هو الذي يرمي غيره بالزنا أو اللواط، كان يقول: يا زاني يا لوطي. والقذف له كناية وله صريح. الصريح كان يقول: يا زاني يا لوطي. فهذا القذف كبيرة من كبائر الذنوب. قال: وقذف نهدي. النهد جمع ناهد وناهدة، والناهد والناهدة هي التي ارتفع ثديها. البنت إذا كبرت وبلغت يرتفع ثديها ويصير له حجم، فإذا ارتفع ثدي البنت وصار له حجم تسمى ناهد. قال: وقذف نهدي. هل القذف خاص بالنساء؟ لا يكون كبيرة حتى يقذف النساء. لو قذف الرجل ما يكون كبيرة؟ يكون كبيرة. إذن لماذا قال مع قذف نهدي؟ لأن القذف في حق النساء أعظم، لأن ضرر النساء بالقذف أعظم من ضرر الرجال. لذلك جاء في القرآن: والذين يرمون المحصنات المؤمنات، والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. جاء النص على النساء ولم يأتي النص في قذف الرجال، مع أن الكل كبيرة والكل حرام، لكن تضرر المرأة بالقذف أعظم من تضرر الرجل. والقذف كبيرة وجاء فيه حد. قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وانظر إلى الوعيد الشديد في حق القذف، في حق من يرتكب هذه الكبيرة. قال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فالقذف كبيرة من كبائر الذنوب، وجاء فيه الحد جلد 80 جلدة، وعده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات السبع في قوله: اجتنبوا السبع الموبقات. وجاء أن الإنسان إذا قذف مملوكه إذا قذف مملوكه فإنه إن كان يقام يوم القيامة، فإن لم يكن صادقا أقيم عليه الحد يوم القيامة. الذي يقذف المملوك يقام عليه، يقذف مملوكه وعبده، لأنه لا يقام عليه الحد في الدنيا، لكن يوم القيامة يقام عليه الحد، إلا أن يكون كما قال. قال: وأكلك أموال اليتامى بباطل توليك يوم الزحف في حرب جحدي. هذه الكبيرة السادسة. أكلك ضمير الخطاب يعود إلى من؟ إلى الآكل، سواء كان وليا أو غير ولي، إلا أن الخطاب هنا متوجه إلى الولي من باب الابتداء، لأنه هو المسؤول عن مال اليتيم، وهو المأذون له بالتصرف فيه. قال: وأكلك أموال اليتامى بباطل. بباطل، هل لها مفهوم؟ هل هناك أكل لمال اليتيم بالحق؟ نعم، ولي اليتيم إذا قرر له الحاكم الشرعي أجرة من مال اليتيم مقابل رعاية ماله فهذا أكل بحق، لأن الله عز وجل يقول: من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فهذا الأكل بالمعروف أكل بحق، فالكبيرة هي الأكل بالباطل. وأكل مال اليتيم كبيرة من كبائر الذنوب، والله عز وجل لما أخبر وتوعد أكلة أموال اليتامى رقق قلوبهم قبل ذلك، فقال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني تذكر أيها الإنسان أنك ربما تموت وأبناؤك صغار ويأتي من يتولاهم، فاتق الله. قال بعدها: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأيضا جاء أن في الحديث النص على أنه من السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، منها أكل مال اليتيم. نقف على هذه الكبيرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وغدا إن شاء الله نبدأ من قوله: توليك يوم الزحف في حربي في جحدي، وهي الكبيرة السابعة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.